معناها أن صفة العلم هي صفة الخلق؟ لا لا، ولكن الخلق صفة مستقلة، والخلق صفة فعلية، والعلم صفة ذاتية. العلم صفة ذاتية للرب جل وعلا، وأما الخلق فصفة فعلية، فخلقه تابع لمشيئته، وأما علمه فليس بتابع للمشيئة. ولذا لما قال المعتزلي لأحمد بن حنبل رحمه الله كان الله ولا قرآن، قال كان الله ولا علم، فسكت قطع، لأن الصفات الذاتية لازمة لله عز وجل، وأما آحاد الصفات الفعلية فليست تلزم إلا بمشيئته. فالخلق صفة إيش؟ فعلية. آحادها لا آحادها متعلقة بالمشيئة، لكن ربنا عز وجل يخلق ما يشاء لكن يعلم كل شيء، فالعلم محيط والخلق تابع للمشيئة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، لكن يعلم ما يشاء ويختار؟ لا، يعلم كل شيء سبحانه عز وجل. فلكن الخلق تابع للمشيئة. هنا الشيخ كأنه قال الخلق تابع ليش؟ للعلم، تابع للعلم. هو سبحانه عز وجل يعلم ما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو سبحانه عز وجل يشاء الخلق ويعلم ما خلق جل وعلا. فهنا معنى قول خلق الخلق بيش؟ بعلمه، يعني ما في مخلوق إلا ويعلمه الله عز وجل، يعلمه قبل أن يخلقه وبعد أن خلقه وحين يفنيه سبحانه عز وجل. فعلمه محيط، لكن صفة الخلق تابعة للمشيئة وخاضعة للقدرة، وتتم بعلم الله عز وجل، لأنه يعلم ما يخلق. ولا أنت ممكن تخلق من دون ما تعلم، كالأطفال تدي الأطفال مثلا صلصال يقعد يعمل أشياء، هو لا يعلم، يفعل أشياء، لكن الله لا يخلق شيئا إلا وهو يعلمه قبله وحين يخلقه، ثم لا يخلق إلا بمشيئة، لا يخلق إلا بمشيئة. وإذا كل الصفات الفعلية تابعة لمشيئة الله جل وعلا، فهو أعلم بما خلق وهو يشاء ما خلق وليس يشاء ما علم، مش كده؟ فالعلم محيط بخلقه ومحيط بمشيئته، وليس الخلق محيطا بعلم الله عز وجل أبدا، لأن القرآن غير مخلوق، والقرآن من علمه وليس من خلقه. أعوذ بكلمات الله التامة، فنستعيذ بالكلمات، مع ذلك أن الكلمات غير مخلوق، لو كانت مخلوقة ما استعذنا بها. فهنا خلق يعني خلق من العدم، اللي هي الإنشاء، اللي هو باري سبحانه عز وجل، يفري جل وعلا، فهو الخالق والبارئ والمصور. وهذه الأسماء الثلاثة إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فالخلق غير البرء، والبرء غير التصوير. فربنا عز وجل يبرأ يعني يخلق من العدم. مثل إيش خلقه من العدم؟ مثل الماء خلقه من العدم، والعرش خلقه من العدم، تراب خلقه من العدم سبحانه عز وجل، النار خلقها من العدم جل وعلا. عناصر أربعة هذه يقولون وغيرها خلق الله عز وجل، خلقها من العدم. فالبرء خلق من العدم. أنت الله عز وجل داخل أنت في صفة البرء؟ لا، أنت داخل صفة الخلق، لأن الخلق تحويل شيء إلى شيء. فربنا عز وجل خلق الماء من العدم، وخلق التراب من العدم، وخلق الطين من الماء والتراب، وخلق الصلصال من الحمأ المسنون من الطين، وخلق الإنسان من الصلصال من الحمأ المسنون. كده ماشي؟ يبقى الإنسان مخلوق من، لما بنقول تراب هذه مجازا يعني، إنما الإنسان أصلا مخلوق من صلصال من حمأ مسنون، والصلصال من حمأ مسنون أصله طين، والطين أصله ماء وإيش؟ وتراب، والماء والتراب مخلوق من العدم. يفهم كده؟ فالخلق غير البر، الخلق تحويل شيء إلى شيء. ولذا يجوز أن تسمى أنت خالق، أو أن تقول فلان خالق وفلان خلق. فلو إنسان جاب ثوب، جاب قطعة قماش وفصلها ثوب ولا قميص، هذا خلق. لكن برأ؟ لا، ما برأ، هذا خلق. ولذا تبارك الله أحسن الخالقين، ولم يقل أحسن البارئين. فالبرء خلق من العدم، هذا لا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الخلق فيشترك البعض الخلق مع الله عز وجل في الخلق، يشتركون بمعنى تحويل الشيء إلى شيء، ولكن لا يحولون الماهية، وإنما يحولون الصورة. فباخد قطعة خشب بحولها إلى منضدة، حولها إلى مكتب، حولها إلى كرسي، هل غيرت المادة؟ ها؟ ما غيرت المادة، هي خشب وظلت خشبا، لكن هل الرجل يستطيع سبحانه يقدر تغيير المادة؟ نعم يغير المادة. ولذا أنت من طين لا، يعني الآن لو جبتك أنا وغطيت بذرة وملئ مية تزرع؟ لا أبدا، أنت لست من طين، آدم هو اللي من طين عليه السلام، آدم هو اللي من طين عليه السلام، وإحنا من نسل آدم، لنا ما هي أخرى نوعية أخرى أصلها آدم، اللي أصله صلصال من حمام مسنون، اللي أصله طين، اللي أصله تراب وإيش وماء. فهذا كله خلق ومراحل خلق، أما البرء فهو الخلق من العدم، وأما التصوير وضع سمات للمخلوقات، فما يوجد مخلوق إلا وله صفات، الجبل له صفات، الجمل له صفات، الضفدعة لها صفة، البحر له صفة، السماء لها صفة، الكوكب له صفة، النملة لها صفة، هذا كله اسمه تصوير. فما يوجد مخلوق في غير الخيال إلا وله إيش؟ صفات. ماشي كده؟ ما في ذات إلا ولها صفات، ما في ذات إلا ولها صفات، هو المصور سبحانه هو الذي يضع هذه الصفات، مصور يعني واضع الصفات والصور والسيمة، السمات الأشياء التي يخلقها. فسبحانه تنظر إلى النمر تتعجب، تنظر إلى الفأر، تنظر إلى النملة، تنظر إلى النحلة، تنظر إلى الشجرة، تنظر إلى الزهرة، تنظر إلى الإنسان، وغير ذلك بقى العالم الغيب، تنظر إلى العرش، تنظر إلى الكرسي، تنظر إلى الملك، تنظر إلى الجني، وانت لم ترى هذا، هذه كلها مخلوقات لها صور وسمات، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ما لم نره، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من علم اليقين إلى عين اليقين وإلى حق اليقين في مسائل. فأنت بالنسبة لك الجنة علم يقين، وجبريل علم يقين، والعرش علم يقين، صح ولا لا؟ جبريل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم علم يقين ولا عين وحق؟ عين وحق اليقين، صح ولا لا؟ الملائكة الكثيرة عين وحق للنبي صلى الله عليه وسلم، عين وحق يقين، رأى ملائكة ولمس ملائكة وكلم ملائكة صلاة. الجن بالنسبة لك علم يقين، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عين يقين، تمام كده؟ فلذا إيمانك لن يصل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، أن لعلم اليقين أن يصل إلى عين اليقين، لا يمكن. هو رأى الجنة والنار وكان سيأخذ منها قطف من العنب، ورأى للناس في النار أنت لم ترى، فهل ممكن إيمانك وتصديقك بالنار والجنة يصل إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا أبدا. المهم عندنا برء وعندنا خلق وعندنا تصوير، فربنا يخلق من العدم كما خلق الماء من العدم، أو كما خلق التراب من العدم، أو العرش من العدم والماء من العدم، وأول مخلوق هو العرش والماء، ولا ندري أيهما سابق على الآخر. هذا من العدم، إذن خلق العرش من العدم، خلق آدم من تراب. أيوة، من تراب ماشي، من الطين ماشي، من ماء ماشي، والله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات كلها من الماء، صح؟ فمن الماء هذا يعني جزء، الماء هذا عنصر من عناصر الخلق. الماء نفسه أصلا مخلوق ولا مبروق؟ وإذا قلت مخلوق تقصد خلق من العدم، وإذا قلت آدم مخلوق خلق من الطين، تمام كده؟ إذا أنا لما أقول الماء مخلوق وأقول الجمل مخلوق، الماء مخلوق يعني من العدم، والجمل مخلوق من الطين، كده واضحة؟ فالخلق تحويل شيء إلى شيء، والبر خلق من العدم، إظهار من العدم، إبداع، اختراع من العدم. أما التصوير وضع الملامح المميزة لكل مخلوق على حدة، فكل مخلوق له صورة، وإذا أنا إذا كلمتك على أي شيء لابد تتصوره دائما، أي شيء أذكرك بيجي صورة، أي شيء حتى لو قلت لك الله بيجي صورة في ذهنك، حتى لو قلت لك العرش بيجي صورة في ذهنك. الصور التي تأتي في ذهنك إما أن تكون حقيقة بناء على أنك رأيتها قبل ذلك، أو تستطيع أن تمثلها، وإما أن تكون غير حقيقة إذا كنت أنت لا تستطيع أو لم ترى أو ليس لك مثال تقيس عليه. فلما أقول لك الله عز وجل ويجي في ذهنك صورة، هذه الصورة باطلة. لماذا؟ لأنك لم ترى الله وليس لله مثيل تقيس عليه، والله جل لم يخبرك كيف هو سبحانه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك كيف هو سبحانه. ولذا لما يقول إن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا أو استوى على العرش، أنا لا يمكن سأتخيل، ما فيش كلام، لكن خيالي لا شك أنه باطل، لأنه أنا لم أرى الله سبحانه وتعالى كي أعرف كيف ينزل، كيف يستوي، كيف يضحك، كيف يأسف، كيف يغضب، ما أدري، ما رأيته. طيب هل في مثال أقيس عليه؟ ليس كمثله شيء أبدا. هو أخبرني كيف يستوي، كيف ينزل إلى سماء الدنيا، ما أخبرني. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني؟ لا. إذن ما لا علم لي، لا علم لي. هو في جميع المخلوقات وضع صور معينة، كل مخلوق له صورة، بل درجة حتى المخلوقات اللي من نوع واحد اللي من جنس واحد، يعني الرجال كلهم نوع واحد والنساء كلهم نوع واحد والنساء والرجال جنس واحد، تمام كده؟ حتى الأجناس الجنس الواحد والنوع الواحد لا لا لا لا يتشابهان في الملامح، لا يتماثلان، ما فيش واحد مثل التاني أبدا، حتى لو كان توأم مثله طبقا لا، بل أنت حتى النصف هذا من وجهك ليس كالنصف الثاني. نعم. لا، هو ربنا حجابه النور. ما أنت تخيل، قال لك إن الخيال غلط، كما أذكر لك شيء مثلا وأنت تتخيله ويطلع غير صحيح لك ما رأيته. فهو ربنا سبحانه وتعالى نور، يعني الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماء والأرض، يعني حجابه النور. أما هو نفسه ليس من أسمائه النور سبحانه عز وجل. اسم النور ليس من أسماء الله الحسنى، اسم النور ليس من أسماء الله الحسنى طبعا، ولا الرشيد ولا الصبور ولا الرافع ولا الضار ولا النافع، ليس من أسماء الله. فالشاهد هنا عندنا إيش؟ برء، وعندنا خلق، وعندنا كلهم يسموا الخلق، صح؟ خلق الماء من إيش؟ من العدم. خلق الإنسان من طين، تمام، الإنسان مقصود بآدم، خلقه من طين. خلقه من طين ولا من صلصال من حمأ مسنون؟ صلصال حمأ مسنون هو الطين، بس تحول إلى صلصال، جف قليلا. وإذن هو قبل الصلصال هو طين، وقبل الطين هو عنصرين، تراب وماء مخلوطان. اللي جعل الطين نفسه خلق، كون ان التراب يمتزج بالماء فيصير طينا، هذا خلق الله عز وجل، واباحه الانسان الان. فالانسان ممكن يجيب تراب ويجيب طين ويخلق ويجيب ماء ويخلطهم يطلع ايش؟ طين، تمام، لان الله اذن بذلك، اذن سبحانه عز وجل. وما يحدث شيء الا باذنه وخلقه. يعني انت لما تطعن انسان بالسكين هنا يموت، صح؟ لو اراد الله عز وجل السكين تدخل وتطلع ولا تفعل شيء. هو اللي خلق القتل، هو اللي خلق ان ثقب القلب يؤدي الى كذا. هو سبحانه خلق كل شيء جل وعلا، كل شيء خلق الله، خالق كل شيء، خالق كل شيء برئا وتحويلا وتصويرا، ماشي كده؟ فهو البارئ او الخالق البارئ المصور سبحانه عز وجل. فخلق على غير مثال سابق، لكن الخالقين اللي احنا قلنا الانسان ممكن يسمى خالق، مش كده؟ ياخذ زجاج ويصنعوا نظاره، يصنعوا كوب، يصنعوا شيء، هذا خلق، ولكن على امثله سابقه. اما الله عز وجل خلق على غير مثال سابق، فما في مثال الانسان قبل خلق الانسان، وما مثال للملائكه قبل ان يخلق الملائكه، وما في مثال للسماوات والارض قبل ان يخلق السماوات والارض سبحانه عز وجل. فهو يخلق على غير مثال سابق. أما الناس إذا خلقوا فالخلق مقصور في التحويل، وهذا التحويل يكون على مثال سابق، ثانيا يكون بإذن الله تبارك وتعالى، وبأشياء وقوانين وقواعد هو حطها سبحانه عز وجل، لا يمكن تتخلف أبدا. فمعلوم أن أنا أمسك القدر، أمسك وضع النار، فالنار تنقل حرارة ويغلي الشيء، هذا كله بخلق الله، وإلا ممكن تضع الشيء على النار ولا يغلي ولا أي شيء. فالخواص والعناصر والخصائص كل هذا من خلق الله، كله من خلق الله. وإحنا قلنا العالم كله فقير إلى الله، فقير، تراب فقير والطين فقير والسماء فقيرة والأرض فقيرة والجن فقير والعرش فقير والكرسي فقير، كله فقير إلى الله تبارك وتعالى. ممكن ربنا يعدم كل هذا سبحانه تبارك وتعالى، سبحانه. طيب، إذن خلق الخلق بعلمه، ليس المقصود أن صفة الخلق أو أن أحد الخلق تابع ليش؟ للعلم، إنما يتابع للمشيئة، وإنما الله جل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى قبل أن يخلقه وحين يخلقه وبعد خلقه سبحانه جل وعلا. طيب، خلق الخلق بعلمه وضرب لهم وقدر لهم أقدارا، قدر أقدار أحداث تجري في هذا العالم، هذه الأحداث لا تجري في هذا العالم كلها أصلا بعلم الله تبارك وتعالى، كلها بعلمه وكلها بخلقه وكلها بمشيئته، كلها بعلمه كلها. واحنا قلنا القدر لازم دايما دايما انا دايما اشرح القدر وافصل فيه دائما، لان القدر سر الايمان. انت تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله، ثم تيجي عند اليوم الاخر وتقول عصمة الاركان، لانه لو لم يوجد الايمان باليوم الاخر فلا فائدة من الايمان بالله وملائكته ورسله وكتبه. لو ما في يوم اخر ما في ثواب ولا عقاب، لا المطيع لن يطيع والعاصي لن يكف عن المعصية. طالما لا يوجد عقاب طالما لا يوجد عقاب لماذا امتنع عن الحرام؟ ولو لو لا يوجد ثواب لماذا افعل الطاعات؟ فالعالم الايمان باليوم الاخر هو السر او هو العصمه للايمان بالله والملائكه والكتب والرسل. اما القدر فهذا سر الخلق، سر العالم، ما يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ابدا. فانا لازم اؤمن به واؤمن بالقدر كله، كل القدر، ليس فقط لماذا يفعل فلان كذا ولماذا لا يفعل كذا ولماذا الانسان يعصي ولماذا الانسان يكفر، لا، وانما القدر اني اؤمن بكل شيء، اؤمن بعلم الله الشامل، وأؤمن بمشيئة الله الشاملة، وأؤمن بالكتابة، وأؤمن بالخلق. هذا هو الإيمان بالقدر. وقلنا إنه أنت الإنسان كنت مجرد معلومة، مجرد معلومة في علم الله تبارك وتعالى من الأزل، معلومة من الأزل، لا وجود لك. لم كان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن، مقصود إنه ما كان إلا في علم الله، معلومة في علم الله تبارك وتعالى، معلومة. ثم الله عز وجل كتب هذه المعلومات في اللوح المحفوظ، ثم شاء سبحانه عز وجل أن تتحول هذه المعلومات إلى مخلوقات فخلقها الله سبحانه وتعالى. أما أنت أصلا كنت معلومة، والملائكة كانوا مع كل الخلق، كانوا معلومة، هو الله بس سبحانه، ولكن كان الله بعلمه، عزته، قدرته، حياته، قيوميته سبحانه عز وجل. فمن علم الله عز وجل ما سيكون، ما في كان أبدا، هو كان الله ولم يكن شيء معه، فكل شيء سيكون ثم كان. فأنت كنت معلومة في علم الله تبارك وتعالى، قدر سبحانه تبارك وتعالى، لما قدر كتب في زمن الكتابة وما في زمن العلم، العلم أزلي من الأزل، أما الكتابة لا، الكتابة قبل خلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة كتب كل شيء. العلم محيط وشامل، الكتابة محيطة وشاملة، كتب كل شيء، وكل الذي كتبه لابد يتحقق ولا يتخلف عنه شيء أبدا أبدا أبدا. خلاص، عالم وكتب إن يوم كذا عام 1439 يوم جمعة من 1439 سيجتمع أناس يتكلمون في دين الله، كتب كل هذا، كتبه متى؟ قبل خلق سنة ب50,000 سنة. عالمه متى؟ أزل. عالمه أزل سبحانه وتعالى. فالعلم شامل ومحيط، والكتابة شاملة ومحيطة للأقدار التي ستحدث إلى يوم القيامة. فهو كتب في اللوح المحفوظ، ما كتب كل شيء، هو كتب كل شيء يحدث إلى يوم القيامة، حتى يدخل أهل الجنة الجنة، وحتى يدخل أهل النار إيش؟ ومعنى يدخل يعني يدخل كل أهل الجنة الجنة، يعني كتب أيضا ما يمر من أحقاب، لأن في عصاة موحدين سيدخلون النار ويبقون في النار سنين طويلة، هذا أيضا مكتوب لغاية ما يخرج يدخل الجنة، يعني حتى يدخل كل أهل الجنة الجنة، وحتى يدخل كل أهل النار النار. ما خلاص، ما فيش غيب، الغيب انتهى على طول بقيام الساعة، ما فيش غيب، خلاص انتهى، صار كله شهادة. انت ترى هذا إبليس اهو، وهذا فرعون اهو، تعرفه انت، شفت فرعون؟ رأيت إبليس؟ رأيت أبو لهب؟ رأيت فلان ولا علان؟ كل ناس ستعرف، كل الناس الذين سبقوك والذين لحقوا بك، ستعرف ناس قد يولدوا بعدك ب 12 مليون سنة، تعرف كل الخلق، تعرف كل الجن، كل الملائكة، هذا ميكائيل وهذا إسرافيل وهذا، تعرف، ما عاد في غيب. ربنا جل سيفتح علم الغيب، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، كل شيء ما عاد في الغيب الآن، وسيظل الغيب غيبا حتى تقوم الساعة، ترى هذه النار وهذه السعير وهذا الذي، وترى القرين، انت شايف القرين الآن، انت معك كم قرين؟ مع القرين، تفضل السؤال وبعدين نتكلم. يعني حساب الإنسان هيبدأ من ساعة وفاته في القبر، في القبر سيحاسب على أشياء، وفي الآخرة سيحاسب على كل الأشياء. القيامة هو يوم القيامة يجد الكتاب منشور، أما في القبر لا يجد الكتاب منشور. حساب تبتدي القبر، تبتدي بعض الأشياء تحاسب عليها. بعض الأشياء وليس كل الأشياء. لكن يوم القيامة يجد الكتاب في عنقه وبعدين يجد الكتاب منشورا. ما لهذا الكتاب لا يغادر إمتى؟ في يوم القيامة ولا في القبر؟ في القيامة. تاني خلينا بس احنا ضيعته من انت ليه قرينان؟ خد بالك معاك قرين، معاك قرين شيطان ومعاك قرين ملك. الشيطان يأمرك بالشرور دائما وهو كافر دائما ولا يسلم أبدا، إلا شيطان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم من شره ولم يسلم هو. وإلا في تأويلين، إلا قالوا حتى أنت، قال حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. إما فأسلم هو الشيطان أسلم والشيطان لا يسلم، وإما فأسلم أنا من شره. تمام، وده المرجح. فدع النبي صلى الله عليه وسلم دي خصوصيات، إنما إحنا جميعا معنا إيش؟ ملك ومعنا شيطان. أحيانا الملك يتأخر فيتقدم الشيطان، لما نازع الشر عندك يزيد وتميل أنت مع كلام الشيطان الملك يتركه ويبدأ يتأخر يتأخر، والشيطان شغال عليه، يلا بينا نروح نشرب، يلا بينا نزني، يلا بينا نفعل نفعل، وعمال يسوق فيك كما ترى الناس ويسوقهم الشيطان ويؤذهم أذى. هنا الملك عمال يبتعد، موجود بس يبتعد. وأحيانا الملك يقترب فيبعد الشيطان، يبعد عن مجالات معينة ويفع عن كل المجالات. فتلاقي انت نفسك عمال تزيد في الطاعات وعمال تبكي وعمال تتوب وعمال تحسن، يحدث ولا لا؟ احيانا. واحيانا انت تبقى مغرم بانك تفضل تقرا القران وتبكي، يعني تبقى مبتعد في لحظات فتور. انت سترى الاثنين يوم القيامه. ولذا فاطلع فراه في سواء الجحيم، راى مين؟ راى قرينه، مع انه معاك من ساعه ما اتولدت انت لا تراه. فاطلع فراه في سواء الجحيم، فراه يعني يعرفه ولا ما يعرفه؟ يعرفه. طب عرفك ايه؟ ما انت لم تره قبل ذلك، كيف تعرفه؟ انت رأيت هذا لحن ستعرفه يوم الدين. خلاص الغيب كل المعمل لا تعرفه، يعني غيب الغيب يزيل يوم القيامة، وكل شيء صار شهاد. سترى الله سبحانه وتعالى بإذن الله كالمؤمن، وسترى الشياطين وترى الملائكة وترى الكفار السابقين واللاحقين، وترى كل شيء وقاربك، بل ترى الأحداث. وانت لما تقف على القنطرة تقول له تعالى، انت يا محمد فاكر لما اتكلمت عليا وانا ظهري لك؟ ايش اللي عرفك ان تعالى اتكلمت عليا وانا ظهري لك؟ فاكر لما خدت مني القلم ثم انت طنشته؟ انت غلط الدنيا غير منتبه، لكن في الاخره ستنتبه. يبقى ستنكشف لك الاحداث، وسينكشف لك الاشخاص، وسينكشف لك كل شيء كله. انت الان لا حتى لو حبينا نعرفك بالناس، لو جبناك كده تعالى نعرفك، تعالوا يا ايه يا اهل استراليا مثلا، استراليا يسكن فيها مثلا 60 مليون، هنعرفهم مثلا بفؤاد، فريضوا ان نعرفهم 60 مليون، وبعدين نعرفهم قرن كذا، نعرف. لا يمكن، صح؟ في يوم القيامة يعرف كله، حتى مش ليس مقتل السوريين اللي عايشين الآن، اللي سبقوهم واللي لحقوهم، وكل العالم تعرف كل الناس، كل الحيوانات، كل البشر، كل الملائكة، كل الجن، كل شيء صار الغيب شهادة. خلاص لأن يحكم بين فيما كنتم تختلفون، يبين لكم ما كنتم فيه تختلفون، يبين كل شيء. أخذ شيخنا يعني لما كان كتب يعني الكتابة ويعني في اللوح المحفوظ. لا العلم كتب، قلت كتب الكتاب. نعم كتب الكتاب في اللوح المحفوظ. قلت كتب إلى أن يخرج آخر من يخرج من الجنة، أي آخر من يخرج من النار إلى الجنة. نعم. شيخنا يعني لما يكون في في في في يوم الحساب، يعني يوجد غيب آخر هو من سيدخل النار إلى أن يخرج بعد أحقاب من النار، فهذا الغيب يسبق، فهذا هو الغيب الذي أسأل عنه، هل يكشف؟ هل هذا يكشف؟ هو يكشف بعد المسألة والحساب، الحساب ما نعلم شيء، إذا نعرف بعض ونعرف الملائكة والجن، لكن ما يعرف أنت حين تحاسب. أولا تأخذ الكتاب باليمين ولا بالشمال، ثانيا تدخل الجنة النار فترة وتطلع ولا داخل على طول، ما ندري، ستدري بعد الاستقرار. الاستقرار هنا خلاص، لما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل الأعراف الأعراف ويدخل أهل النار النار. اللي دخل النار فيهم عصاة موحدين استعرفهم، فأنت ستعلم أنهم سيخرجون، ولكن متى الخروج بالضبط لا تعلم، لكن ستعلم أنهم طالما حققوا لا إله إلا الله وأنهم عصاة موحدين لابد أنهم حتى الذين لن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه، لأن النبي سيشفع ثم يأتي على قوم لم يعملوا خيرا قط يريد يشفع، فالله يقول ليس هذا ليس لك، هذا ليس لك. هو شفع في كله، في كل مسلم عصى الله عز وجل، حتى اللي باقي أدنى من أدنى مثقال ذرة من خير شفع فيه صلى الله عليه وسلم، وشفع معه الصالحون، ثم يدخل النار صلوات الله وسلامه عليه ومعه الصالحون، فيجد أناسا لم يعملوا خيرا لكنهم مسلمون، يعني معهم لا إله إلا الله، يريد يشفع فيهم، فالله عز وجل يقول هذا ليس لك. وعزتي وجبريائي لا يخرجن النار من قال لا اله الا الله فيقبض الله عز وجل قبضه يخرج بها هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط. ففي دليل على ان فلك الصلاه ليس بيد. شوفنا في هذا الحديث جاء انه دخل فيخرج فيدخلون الجنه فيخرجون من عرفوا فقط يعني وكانه يوجد ناس لا يعرفونهم. لا من عرفوا بعمله يعني من عرف بعمله الصالح لان هو يقول انظروا من كان في قلبه اذا سننظر الى فين احنا القلب حد يعرف اللي فيه اللي كان علم غيب ولا لا الان تعرف ما في قلبي يوم القيامه تدخل النار تعرف ما في قلبي اه من كان في قلبي هو قال اخرجوا من النار من كان في ايش قلبي طب كيف يعرف القلوب اذا سيعطيهم سبحانه وتعالى قدره على معرفه ما في القلوب بس كل شيء الى ان يدخل يعني استقر أهل الجنة في الجنة أهل النار في النار. تريدين إنكار أن ذلك موجود في لوح المحفوظ؟ شيخ نعيم أهل الجنة ونعوهم بالنعيم في الجنة هل هذا مكتوب أيضا في لوح المحفوظ أم لا؟ إذا كان مكتوب في القرآن مش مكتوب في لوح المحفوظ؟ لا النعيم بعد يعني النعيم الآن أنت تعلم بعض النعيم ولا لا؟ يعني تعلم أن ربنا سينشئ النساء إنشاء وأنه سيجعلهن أفكارا عربا أترابا موجود فين هذا؟ في سورة الواقعة؟ طيب موجود في لوح المحفوظ؟ القرآن كله موجود في لوح المحفوظ ولا لا؟ نعم. موجود في لوح المحفوظ. والأحاديث التفاصيل نعم موجود. تفصيل النعيم. كل شيء سيكون كتب الله عز وجل. اكتب ما كان وما يكون. فبعض الناس يظن إن مكتوب أعمال الخلق فقط لا ده مكتوب كل شيء وليس أعمال الخلق فقط. أعمال الخلق بقى لما في الميثاق. وبعدين أعمال الخلق في الكتاب على الجنين في بطنه ده مكتوب هنا عمله وشقيه هو أو سعيد هو لكن مكتوب باقي الأشياء في الجنين لا ده والملائكة تعلم لا ما تعلم ما عاد يعلم إلا الله شيخ حضرتك ذكرت إن كل إنسان له قرنين شيطان ملك الشيطان ده ملك أصلا ولا لا شيطان شيطان شيطان طيب مقيد له شيطانا فهو إيه فهو قرين شيطان وجاءت كل نفس مع سائق كل نفس مع هذا غير هذا غير الساق والشهيد هنا الرقيب والعتيب غيره انت عندك نازعان نازع الخير ونازع الشر اللي هم النجدان قرين خير وقرين شر ده بيدعوك للخير وبيدعوك للشر وانت لو رقبت حياتك تجد نفسك احيانا اتصدق لا لا صح افعل خليها بكره اعمل كده طب كمان ساعتين بيحدث ولا ما بيحدث ملك بيحطك على خير وشيطان بيبعدك عن الخير ويأمرك بالشر وإذا ما استطاع أن يأمرك بالشر بيأمرك بتقليل الخير بتنويع الخير وذكرت لك على عيب الشيطان فاكر لما ذكرت لك قلت له أنت الليلة مصمم خلاص مصمم أن أنت تقوم الليل تقرأ القرآن وتصلي 11 ركعة بخشوع وخضوع قمت حضرتك فردت المصحف بعدين هو يجي يقول لك إيه طيب سيقول لحديكم صدقة زوجتك خش خد صدقة تعاشرها وتاخد صدقات وبعدين تطلع تغتسل وتقعد في القرآن تدخل للزوجة تروح هبة فيك ومكلمات كلمة تضايقك شتمت زوجتك ضربت زوجتك طلقت زوجتك خلاص الشيطان ضحك عليك ونقلك من أعلى الأشياء إلى أدنى الأشياء صح ولا لا؟ وممكن تسبه ولا لا؟ فهو لن يتركك ولازم تكون أنت فقيه في الشرع وتحاربه لأن هو عدو إن شيطانكم عدو وانت مهما زعمت من قوه لن تستطيع ان تعادي الشيطان وتغلب الشيطان الا بالعلم لا يمكن لان انت لازم تكون من اهل العلم عشان تعرف مداخله فيك فين مداخل الشيطان لا انت تعرف المداخل الا بانك تعلم العلم الشرعي ولذا اشد شيء على الشيطان تعلم العلم الشرعي واذا الشيطان اشد العالم اشد على الشيطان من ايه من الف عابد من الف عابد انه عارف مداخله ومخارجه يعرف يلعب مع الشيطان ولازم انا اقول له شكله انت فاكر ان انا اسيبه واغني له زي بيقولوا قبل على الشر واغني له اغني له ليه وليش اغني له ما ندي له على دماغه نحن ينبغي ان نعادي الشيطان والا نتركه في حاله بل ننظر كل ما يتعبه نفعله كل ما يغضبه نفعله ادور على اللي يقرف الشيطان واقرفه هو يدق بذكر الله اذكر الله لا يحب الصلاه احب انا احب الاذان وهو يهرب بالاذان كل شيء يضايق الشيطان معاه لانه عدوي ومعاه وله طار عقل انا ليا طار عنده اخرج ابويا من الجنه كيف اتركه لازم اعاديه مفهوم هذا الكلام فالمهم ان انت عندك دائما كل واحد فيكم لا يستطيع ان يفكر هذا معك لمه ملك ومعك لمه شيطان موجود هذا الكلام وانت تستجيب ها هنا احيانا تستجيب هنا احيانا احيانا تغلبك لمه الملك فتنساخ اليها بفضل الله، واحيانا تغلبك لمه الشيطان فتنساخ اليها وتجد اخ فاضل اشتريت حاجه ليه وجرجره يقتل او يزني او غيره او يترك المنهج. فانت عندك منطقه اختيار بين النازعين، في منطقه اختيار بين النازعين، هذه المنطقه الاختيار منطقه حره ربنا جل حددها لك سبحانه وتعالى وخلقها فيك، فهي ارادتك ولكنها مخلوق تحت اراده الله من غير ما تلغيها. فانت عندك حريه الاختيار ما بين سماعك اللمه هذه واللمه هذه، وتحاسب هنا، الحساب هنا، هنا منطقه الحساب، ودي موجوده في القلب، موجوده في القلب. ولذا هم بيستغربوا على واحد نصراني مات وشخص مسلم كان عنده القلب بتاعه فاسد جدا، فهم اخذوا قلب النصراني وعملوا قلب بلاستيك للرجل 6 ساعات والقلب شغال، ثم ضبطوا هذا القلب اللي هو للنصراني اللي مات وعملوا على طول وضعوا بديل له. فلما وضعوا بديل له بعض الناس انتظر هل هذا الرجل بعد ان كان مسلما سيكفر لانه وضعوا في قلبه قلب كافر، هل سيقول المسيح هو الله؟ ابدا. فإذا دل ذلك لأنه وإن كان العقل في القلب وإن كان اللب في القلب وإن كان مناطق الاختيار موجودة في القلب والإرادة موجودة في القلب، ولكن هذا القلب بناء يمكن أن يتغير المعاملات اللي موجودة فيه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذا أنت لما بتيجي تطوف حول الكعبة، أحجار الكعبة هذه لو تغيرت كلها ووضع أحجار أخرى أنت تطوف حول الأحجار الجديدة، هي هي، صح ولا لا؟ صح. وهدمت الكعبة وبنيت أكثر من مرة وجه سيل مرة وشالها وبنوها من جديد. فإذا القلب وإن كان هو مناطق هو منطقة العقل، هو منطقة العقل، هو منطقة الاختيار، هو منطقة التنازع، والقلوب منطقة الفقه، قلوب تفقه بها. لكن خد بالك ليس المقصود البطين والأذين فقط، وإنما ما يرد فيها وما يخرج فيها وما يدخل فيها وما يحدث فيها، هذا كله بفضل الله تبارك وتعالى. وأنت لست مجبرا حتى لا تخد، طيب ما هذه كلها من خلق الله، إذا أنا مجبر أنت لست مجبرا. والفطرة السليمة فيه تفرق بين المختار وبين المجبر. وما في واحد يقول ان الزانية كالمغتصبة، حد في الدنيا يقول ان اللي اجبروها وجوم اجتمعوا عليها بالقوة واغتصبوها مثل لا تنزل زهبة تزني، هل هذه مثل هذه؟ هل انت لما تطلع على السطوح وترمي نفسك مثل من قذفوك؟ كأي واحد فطرة سليمة يعرف يعلم متى يكون مجبرا ومتى يكون مختارا. فهل انت مخير؟ نقول هذا مسألة خطيرة، الإنسان ليس مسلما ولا مخيرا، ولكن الإنسان عنده دائرة اختيار بين النجدين، بين النازعين، وهو كله بتوفيق الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا مخير ولا مسير، لكن كلمة مسير مخيرة وكلمة مخير مخير. فأنت مسير في أشياء لا تحاسب عليها، عمرك ما تحاسب إن أنت أسمر أو طويل أو أبوك فلان أو أمك فلانة أو لونك أو لونك كذا أو طولك كذا، ما تحاسب. أو خلقت في سنة كذا، ما تحاسب، ولدت سنة كذا، ما لي علاقة، هذا كله أنا مسير فيه لا أحاسب عليه. وفي منطقة لك فيها اختيار، ولكن اختيار أيضا محدود، لأن الإرادة التي خلقها الله لك على قدرك، أنت بصرك محدود وسمعك محدود وعقلك محدود وزمنك محدود، فكذلك إرادتك أيضا محدودة، فاختيارك أيضا مقيد على قدر حرية الاختيار تحاسب. وكلما الحرية تمس يقل الحساب، تمام كده؟ نعم. يعني إنسان مثلا سرق وهو غني، كإنسان سرق وهو فقير؟ نعم. الفقر له تأثير، ولكن أيضا آثم وأقطع عيده، ولكن هذا أقل اسم من هذا. الشاب الزاني مثل الشيخ الزاني، ها؟ فرق الشرع بينهم ولا لا؟ فرق الشرع ما بين الشيخ الزاني والشاب الزاني، وبين العائل المستكبر وبين الغني المستكبر، الغني الطاغي والفقير الطاغي، الفقير أشد منه. فكل ما يؤثر شيء في منطقة الاختيار يقل الحساب أو يزيد الحساب، تمام كده؟ فلما حضرتك لما تكون متزوجة ومزوج من 3 أو 4 إذني كالذي لم يسبق له الزواج وذهب يزني، وهذا أثم، هذا صح ولا لا؟ ولكن هنا المؤثر أقل من هذا. كل ما قل التأثير قل، كل ما قل التأثير زاد الحساب، وكل ما زاد التأثير قل. ولذا قلت لك لو ان اناس قالوا لك تشرب خمره ولا نضربك، قلت تشرب انت اسف، تمام كده؟ ولكنك ايضا في ما يخفف عنك لان انت شبه محتاج، شبه مضطر، شبه مضطر الى هذا. طيب لو هم قيدوك وربطوا ايديك وفتحوا فمك ووضعوا الخمر، عليك اي حساب؟ لا. نهائيا ما عليك اي حساب، لانه اتلغت منطقه الاختيار بالكامل، ان عدم الاختيار العلماء اصول الفقه يسموها انعدام الاختيار، انعدام الاختيار، ولا بد ان يوافقها انعدام الرضا، انعدام الاختيار وانعدام ايش الرضا، لان ممكن جدا هم قالوا احنا هنقيدك ونكتفك ونشربك خمره وانا غير مختاره لكني راضي، فرصة. فهنا انا انعدم اختياري ولكن لم ينعدم ايش رضائي، فاهم كده ولا لا؟ لما بيجيبك في جوانتانامو، في سجن جوانتانامو، ويجيب امراه امريكيه جميله عاريه ويربطك انت عاري وهي عاريه ويربطكما بحبل، انت منعدم الاختيار، لكن هل ممكن تكون منعدم الرضا؟ ممكن تكون راضي، صح ولا لا؟ ممكن تكون راضي. ابن عثيمين يقول ان اذا انتشر، يعني اذا قام الفرج قام وانتصب، قال هو لا اسمع ليه، لأن الأصل في الإنسان أنه إذا لمس الرجل جسد المرأة ينتشر، لكن المهم أن لا يكون إيش راضي. فإذا عدم الاختيار وعدم الرضا انعدم إيه الحساب، أما إذا عدم الاختيار ولم ينعدم الرضا وجد الإيش الحساب، ولكن أقل إذا تم الرضا وتم الاختيار تم الإيش الحساب ونحن تحت عفوه، تمام ولا لا؟ فهنا ماعز لم ينعدم اختياره ولم ينعدم رضاه، رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة في عهد عثمان رضي الله عنه زنت وهي امرأة عقلها تائه، وأمر عثمان أنها ترجع، فمروا بعد ابن أبي طالب فسأل فأمسكها وقال له ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهي يقول رفع القلم عن ثلاثة من عن المجنون حتى يفيق؟ قال صدق، قال فأطلقه فأطلقه. هنا هذه المرأة مالها؟ يعني عدمت الاختيار، وقد تكون راضية بس مالها ليست أهل الرضا. فكل ما يقل الاختيار والرضا يقل الحساب، كل ما يزيد الاختيار والرضا يزيد الحساب، مفهومة هذه؟ فأنت في منطقة الاختيار، منطقة الاختيار هذه اللي هي بين الناجعين وهي موجودة فين؟ في القلب هنا، اللي في العقل هنا، اللي في المخ هنا، هذه كلها مراكز عصبية بتترجم إشارات القلب. ففي مركز تفكير، مركز كلام، مركز سمع، مركز إبصار، هنا كله هنا، ولكن هذه المراكز كلها بتترجم الإشارات اللي آتية منين؟ من هنا، بدل الحساب على هنا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، بس احنا بتسوقون الكلام في القدر، وانتم الكلام في القدر أصله ما ينتهي خالص، لكن هو ألذ شيء في مسائل الإيمان هو مسائل القلب، ألذ شيء، أعظم شيء. طيب، قدر لهم أقدار، إذن ربنا عز وجل رسم المقادير، قدر مقادير بعلمه سبحانه عز وجل وكتبها سبحانه تبارك وتعالى، لا بد التالي، لا يمكن تتخلف أبدا إرادة الله الكونية، ما كان لابد أن يحدث، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لازم يحدث. إرادته الكونية لابد أن تتحقق، إرادته الكونية هي مشيئته، ولكن إرادته الشرعية قد لا تتحقق، إرادة الشرعية هي ما يحبه، هي ما يأمر به، فيقول صلوا، ممكن الناس تصلوا، ممكن لا يصلوا، صح ولا لا؟ ويقول آمنوا يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، مظبوط، ممكن الناس لا تؤمن، يأتي النبي يقول كما ليس معه إيش أحد، إرادة شرعية تخلفت. في إرادة الله الشرعية قد تتخلف أو قد يتخلف بعض أحدها، لكن الإرادة الكونية لا يمكن أن يتخلف فيها مثقال ذرة. فيأمر بالصلاة قد لا توجد صلاة، لكن إذا أمر كونا بشيء انتهى الأمر لابد، إذا قضى الله عز وجل أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أما إذا كان القضاء شرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ناس كثيرة لا تعبد، ناس كثيرة تضرب أباها، هذا قضاء إيش؟ شرعي. أما القضاء الكوني لازم يتم، القضاء الكوني، الإرادة الكونية لابد أن تتم، الإرادة الشرعية هذه من محبة الله تبارك مرتبطة بمحبته، قد تحدث وقد لا تحدث. ولا يأمر شرعا إلا بما يحب، وإنما يأمر كونا بما يحب وما لا يحب. فمن إرادته الكونية كان الشيطان، وكان أبو جهل، وكان الدجال، وكان محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر الصديق، هذه كل إرادات كونية. إرادة الشرعية أو أراد الإيمان شرعا، شرعا التقت الإرادتين في المؤمن، واختلفت الإرادتين فين؟ ولذا سهل التستوري لما يقال له إبليس أبى السجود، أراد الله منه السجود أو لم يرده؟ فقال أراد ولم يرده. فهنا سهل التستوري بيجيب إجابة عالم، قال أراده ولم يرده. أراد منه شرعا أنه يسجد، يسجد يا آدم، لكن أراد كونا إلا أنه لا يسجد، فلا يمكن يسجد إبليس، لا يمكن يسجد. الجبرية يلغون الإرادة الشرعية ويخليها كلها كونية، يقول لك هو ما سجد هو بريء. المعتزلة يقولون إيش؟ أراد منه السجود شرعا ولم يرده كون، يعني معناها لا يعلم ولا يريد ولا كتب له، كل مرة واحد، كل مرة واحد. فهم أنت؟ لما يجي إبليس يعصي الله جل ولا يسجد عند المعتزلة، هذا ربنا كان يعلم ولا ربنا شاء هذا ولا ربنا كتب هذا ولا في لوح محفوظ أصلا. عندهم لوح محفوظ ده متعلق بغير أفعال العباد، يعني متعلق بالزلازل، بالأراضي، بالشمس، بالسحاب، بالجبال، بالنحل، بالنمل، لكن مش مرتبط بالإنسان ولا بالإيش ولا بالجن. ما ليس في شيء من عنه ما يتعلق بالإنس والجن. الإنسان يفعل الفعل وربنا لا يعلم، ثم يعلم بعد ذلك، لأنه حاط بكل شيء علما بعد حدوثه. يعني حضرتك لو أنت ناوي بكرة، لو ناوي بكرة تصوم، لو ناوي تصوم غدا، بلاش غدا عشان السبت يكره الصيام، ناوي تصوم الاثنين وعازم تصوم الاثنين، هل ربنا يعلم بذلك؟ نعم. قبل أن تفعل؟ نعم. طيب عند المعتزلة ما يعلم؟ يعلم بعد ما تصوم، فيعلم الأمور أنف، يعلم بعد ما تصوم ويكتب بعد ما تصوم. فهم بيثبت العلم اللاحق والكتابة اللاحقة. أهل السنة يثبتون والكتابة. أما الكتابة السابقة فكتابة الله في اللوح المحفوظ كتب القلم، وأما الكتابة اللاحقة كتبت الملائكة. فالمسلمون يؤمنون بالكتابتين، وهم أهل المعتزلة يقولون لا علم ولا كتابة ولا مشيئة. واخد بالك؟ الجبرية علم سابق ومشيئة سابقة وكتابة سابقة بس. فالعبد ده ولا ده إبليس هو مكتوب عليه إنه يعصف عصا، والمقتول مكتوب عليه يقتل، والقاتل مكتوب عليه يقتل. يعني القاتل بريء؟ آه طبعا. والسرق بريء؟ آه طبعا. والزاني بريء؟ آه طبعا. فضلوا يبرأوا لغاية ما فضلوا يبرأوا من؟ يبرأوا فرعون ويبرأوا إبليس. الجبرية مذهب خبيث أخبث منه. المعتزلة قالوا الإنسان مسؤول تماما عن فعل، نقول لا، ليس مسؤولا تماما عن فعل، هو مسؤول عن المنطقة التي هي بين بين النازعين. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الكلام الناس تعرفه وتستقر، تصاب بفعل. لما تيجي تقع في معصية تقول المعصية أكيد ربنا كتب علي كون، ولكن أنا عملتها بمنطقة إيش؟ الاختيار. طب ايه الحل الان؟ هل ربنا اردها مني شرعا؟ لا، اردها مني كونا. طب ما انا عملتها بمنطقه الاختيار، اذا الغي هذا بان انا اتوب. لما اتوب يبقى اتلغى الاسم ورجعت الى الاراده الكونيه وعفى الله عنك. فهمتها ولا عرفتها؟ فهمتها تمام. فلو انك ارتكبت ذنب، وانت اكيد ارتكبت مثلي ومثلنا كلنا ارتكبنا ذنوبا، لما تيجي ترتكب ذنب لو انت من اهل العلم تقول هذا طبعا اكيد اراده الله كونا، لكني لا أقول هذا، لأن لو قلت هذا فهذا إثم عظيم. لا أقول أراده الله كون، لا أقول هذا، أقول بعد ما توب، قبل التوبة ما أقول أراده كون. أفكر فقط في الشرع، تقول مثلا أنا الآن سرقت، لا تفكر في أن الله كتب السرقة ولا أراد ولا شيء، لا تفكر في هذا، فكر فقط في أن الله نهاك شرعا عن السرقة، نهاني عن السرقة، شرعا عن السرقة، أمرني بالإيش؟ بالتوبة، أنتقل من هذا النهي الذي وقعت فيه إلى الأمر، فأتوب. بعد ما أتوب وتحقق من نفسي أن أنا كرهت الذنب وبكيت عليه وندمان عليه ورديت الحقوق الأهلية، يقول قدر الله ما شاء فعل، هذا أراده كونا. لكن في البداية أقول كونا؟ أعتقده؟ نعم أعتقده. كيف لا تعتقده؟ كيف لا تعتقده؟ تعتقده قطعا، لكنك لا تقوله أبدا، تقوله بعد ما تتوب. لأن آدم عليه السلام لما عصى بعد ما تاب احتج بها، قبل أن يتوب احتج ولا قال ظلمنا أنفسنا؟ قال له كتبت عليه ولا قال له ظلمنا أنفسنا؟ وإن لم تغفر وترحمنا قال هكذا. بعدها لما تلقى آدم ربي كلمات خلاص لا يقول هذا، قدر الله ما شاء فعل. إذا آدم لما عصى وأكل من الشجرة بعد ما أكل من الشجرة وانكشفت العورة ما يقول قدر ما شاء فعل، لا يقول لا لا يجوز أبدا، وإنما قال نهاني الله فعصيت نهاني الله فعصيت بسرعة. هو وزوجته ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تكن لنا رحمة لكنا من الخاسرين، ربنا تاب عليه وأبلغه أنه تاب عليه واشتباه، خلاص عمر آدم ما يقول ربنا ظلمنا أنفسنا تاني أبدا في المسألة هذه، وإنما يقول إيش قدر الله ما شاء فعل. ولذا قالها موسى عليه السلام وغلب وحج موسى عليه الصلاة والسلام. إذا أنت خليك مثل أبيك ومن شابه أباه فما ظلم، تفعل المعصية انسى الإرادة الكونية إلا في الاعتقاد، تمام؟ عيش في الإرادة ليش؟ الشرعية. هل هذا أمر يا ربي أني أذي فلان أضرب فلان؟ لا ما أمرني، خلاص أنا عصي، طالما أنا عصي أنا في الشرعية. الشرعية أمرني بإيش؟ بالتوبة. وبادر إلى بعد ما توب وتحقق وأحس وأشعر بندم، لأن من غير ندم ما في توبة، في ترك، في ترك، التوبة غير الترك، توبة غير الترك. إنسان بيزني ربنا من عليه فتزوج فترك الزنا، ترك الزنا لأنه أصبح عنده بديل وليس لأنه ندمان على الزنا، هذا تائب؟ هذا تارك؟ نعم. إنسان بيدخن والتدخين كبير من الكبائر، خلاص اقتنع بأن هذا ضرر وخطر وترك التدخين، هذا تائب؟ لا هذا تارك. لما يندم يبقى تضيق عليه الأرض وما راح، وما تضيق عليه نفسه، يبقى هذا هو إيش؟ هذه التوبة. لما يتوب ويترك التدخين وكل ما يتذكره يحزن على ما كان منه، هذا ممكن أن يقول الله فتره. إذن أنا بحاسب منطقة الاختيار دائما في أفعالي، ولا ألجأ إلى منطقة الكونيات إلا بعد التوبة، ماشي كده؟ وألجأ إلى الكونية دائما وأنسى الشرعية دائما في أفعال الخير. أنت لما ترتكب سرقة ما في قدر لما شافع، في أنا سرقت، أنا ظلمت نفسي، أنا مجرم، أنا سارق، الآن أنا تائب، أتوب أتوب أتوب. بعد ما أتوب أقول قدر لما شافع، أنا صليت صمت يوم الاثنين، قدر الله علي وما شافع قواني الله على الصيام، لكن أنا صمت وأقول أنا صمت لا، إلا إن كان على سبيل السؤال والتقرير، من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر إيش؟ أنا. لكن هو لو كلمته أبو بكر على الحاجة يقول لك وفقني الله أو رزقني النية الصالحة والعزيمة الصادقة وقواني على الصمت فصمت، هكذا هو كان صديق رضي الله عنه. إذا أنت في كن جبريا في كل أعمال الخير وكن قدريا في كل أعمال الشر، تستريح تستريح. وبعد حد يبطل بقى كلامه طلعت يقول كن جبريا، لا ده قد كنت قدريا ضل منه ضل منه وهذه تلوم بيه حركة البتر دي ماذا نفعل الله المستعان. فهمتم بعض الأشياء في هذه مسألة خطيرة في السلوك، احنا نقوم السلوك، فهمت ان هذه المسألة الاختيارية الواقعة بين النازعين الموجودة في منطقة ايش القلب، انت فيها مختار اختيار محدود تتعامل وتحاسب على قدر محدودية الاختيار، وإياك ان تقول انسان ايش مخير أو مختار، إياك أن تقول هذا، وإياك في الخيارات أن تتعامل إلا بالإرادة الكونية الشرعية في مستهل العمل وفي ضبط العمل، إن أنا هعمل شرعي حصلي مثله حصوم مثله وأضبط العمل بالتصويب الشرعي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما أتم العمل أنسبه لله كون على طول، هو اللي خلاني صليت، هو اللي علمني، هو اللي خلاني قواني على الدرس، هو اللي قواكم على الفهم، هكذا انسب كل الخيارات إلى الله. تفعل معصية انسى انك تنسبها لله، تنسبها ليش؟ بعد ما تتوب تنسبها لمن؟ يبقى في الاخر هتعود الى كل كون. شيخنا حتى نضبط كل كوني كن جبريا في كل اعمال خير، في كل اعمال خير، وكن قدري في كل اعمال شر، بعد التوبه على الله. بس خد بالك بالقيود، انك لو قلت كده هيقول لك ده طلع ضل ضلاله، مع انه ما هم ما يفهمون من القدر مثل ما ربنا فتح علينا وفهمنا القدر ما وما فعلته عن امري. في النهايه خالص قال ما هم فعلته عن امري، في البدايه هو بيقول قال قتلت نفسا، قال بغول ولي، قال يسكروا بها، قال فعلت ما قال ما قال ما قال أقتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبري، ما قال له أنا قتلت، قال سأنبوك فلم تستطع علي صبري، ما تمام في الخضر فأردت أن أعيبه عشان ما عشان خاطر ما ينسبش الشر لله. ما هو هنا ده لأن الخراب السفينة وقتل ده أمر شري، ولكن هو فعل هذا بأمر الله تبارك وتعالى. الخضر هذا نبي، يعني يتصرف بوحي. احنا خلينا الانبياء نتبعهم في كل الامور الشرعيه ما في اشكال، لكن في الامور الكونيه نحن ضعاف، لابد ان ننسب الخيرات كلها لله. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان اتقاكم لله انا؟ هنا هو يعني يقول انما انا رجل تقي من نفسي، ولا يقصد ان ربنا رزقني هذه التقوى واتم النعمه علي، بس هذا هو. اما ابن عباس يقول انا من الراسخين في العلم. انت لو قلت هذا كلنا نضربك الان، كلنا نهجم عليك، صح ولا لا؟ لكن ابن عباس يقول يعني يقول اذكر نعمة الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لي فحقق الله دعوته، وما يقصد أنه ويقصد كذا كذا خير. ابن عباس هذا فقيه حبر الأمة، يقصد أولا ينسب الفضل لله، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم استجيبت دعوته، ويبين أنه يجب أن يسألوه قبل أن يموت حتى لا يكتم العلم اللي عنده. وهو مجاهد، مجاهد سأل ابن عباس 20 مرة في آيات الله، 20 مرة يقف كل آية فسر يا ابن عباس، يفسر 20 مرة. يعني فسر ابن عباس لمجاهد واحدة القرآن 20 مرة، 20 مرة. فأنت انسب الخيرات إلى نفسك لو كان القصد منها بيان فضل الله ما في إشكال، لأن ابن عباس قال أنا من رزقنا في العلم، وعثمان قال أنا اللي بنيت وأنا اللي حفرت وأنا كله لبيان للبراء. وعند دفاعك عن نفسك عند القاضي انسب الأفعال لنفسك، وانسب الأفعال لنفسك إذا ضمنت أنك لا تغتر به، فتقول صمت وصليت إذا ضمنت أنك لست تغتر كما نسب أبو بكر نفسه، أنا اتبعت جنازة وأنا صمت وأنا وتصدقت وأنا. انسب نفسك إذا ضمنت أن إيه أن الرياء غير موجود، لن يتسلى لك الرياء. لكن بالله عليك لو تنسب الخيرات لنفسك تقول ده أنا تعلمت عند فلان وفلان، وصليت الليل، قمت الليل 11 ركعة، وقرأت امبارح نص القرآن، وأنت الآن ستسلك الرياء ولا لا؟ صح ولا لا؟ إذا ضمنت أن لا يسلك الرياء اذكر نفسك ما في إشكال. لا نتابع ان شاء الله، نكون ان شاء الله نكون منه، ونرجو ان نكون منه. طيب اي يعني اتباعا، يعني اتباعا لا بأس ان شاء الله. انا كنت ناوي ما كانش في القدر خالص النهارده، انا عارف الانزلاق بتاع الكلام في النكاح وفي الطلاق وفي القدر. قبل أن تتوب. طيب مثلا اعتقاد أنا شيخ الله مثلا الله أنا أقول لا إزاي أنا أثرق الآن أقول ربنا قدر الله عليه وما شاء وما شاء فعل، هنا خلاص أنا جبري مباشرة، جبري على طول. لا قبل التوبة لا يجوز نهائيا، لأنه خد بالك قبل التوبة الذنب ذنب ولا لا؟ بعد التوبة الذنب مصيبة ولا ذنب؟ تحتج الله بالمصائب، هو في حاجة يصيب إلا الله؟ فالمصائب تحتج بالله، أما بالمعايب لا تحتج بالله تبارك وتعالى. فمتى يكون الذنب مصيبة؟ عند تمام التوبة منه. قبل تمام التوبة منه هو إيش؟ لا يزال إيش ذنب تحتج بالله؟ الشر ليس إليك. ما الاعتقاد لا تصرح به، لا تصرح به إلا في مجلس علم، وما ضربش نفسك المثل أنت خلاص ضمنت أنك تتوب. ما أنت ممكن أنت بتكلمنا وتقول إن شاء الله بعد ساعتين هتوب وموت، موت ما يحصل لا؟ يقول لا هذا ذنب عظيم، أنا إن شاء الله ساعتين ثلاثة كده واتوب. واخد فلوس من عبد الواحد بالغصب والاحتيال، طيب أنا إن شاء الله ناوي أتوب وبعد ساعتين هدي لعبد الواحد فلوس في جيبه، ومأجل التوبة ساعتين وموت، ها تنسب إلى الله كيف؟ لكن بعد ما أديله ماله وأقول له سامحني عبد الواحد أنا أكلت هذا المال منك ظلما وعدوان، تفضل أدي مالك وأسأل الله أن يغفر لي، وأنت اغفر لي، أنت اغفر لي، اغفر لي، قل الذين امنوا يغفروا الذين يرجون ايام الله. هو قال لي خلاص سامحتك والحمد لله اللي رديت علي المال، وانت ندمان في نفسك وخلاص وحسيت بانك تبت تمام، تقول الان قدر الله ما شاء فعل. صارت ايش؟ اذا تحول الذنب الى مصيبه فاحتج بالله، اذا بقي على الذنب ذنبا فلا تحتج بالله، تمام كده. لكن تعتقد ان كل شيء بامر الله تبارك وتعالى، انك لو اعتقدت ان ليس من الله اذا انت خالق الفعل، فانت معتزلي مصيبه. قدر ما القدر هم المعتزل. وقدر لهم أقدارا، لهم هنا عيد على البشر، إن ربنا قدر لهم أقدارا، وهو أول درجة في علم في القدر. إحنا بنقول العلم تأدبا مع أهل العلم، لأن ابن القيم هو اللي أسس 4، لكن هي الدرجة الأولى من القدر هي التقدير، والتقدير تم بإيش؟ بعلم. أول شيء التقدير، ثم الكتاب، ثم المشيئة، ثم الإيش؟ الخلق. وخد بالك في كل هذه الأشياء تمام ومع المشيئة، يعني التقدير تم بعلم الله وبمشيئته، والكتابة تمت بمشيئة الله، والمشيئة هي مشيئة الله عز وجل، والخلق تم بمشيئة الله تبارك وتعالى. لكن المقصود بالمشيئة مشيئة خروج الأشياء من درجة التقدير إلى درجة الخلق. يعني في أشياء مقضية ستحدث وما حدثت، ما حدثت. المسيح عليه السلام نزل ولا لسه؟ طيب هينزل ولا مش هينزل؟ يعني معلوم لله، مكتوب، مكتوب، وسينزل حين يشاء الله سبحانه وتعالى. يبقى سيخرج المقدور إلى القدر، سيتم خلق نزول عيسى عليه السلام، سيتم خلقه. تم خلقه الآن؟ لا. تم تقديره؟ نعم. فاهم طرق ولا لسه اختلط عليه؟ نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، هذا النزول مخلوق؟ خلقه الله؟ ما خلقه الله، ولكن قدره الله، قدره وكتبه وشاء. ولكن مشيئة الخلق وإحداث هذا سيحدث، لأنه ما في شيء يتخلف أبدا، طالما ربنا قضاه لابد يتم. فالخلق ما تم، اللي هو آخر مرحلة، مرحلة خلق أفعال العباد، آخر مرحلة من القدر، قبلها أنت في القضاء. تمام كده؟ يبقى نزول عيسى بن مريم عليه السلام معلوم؟ نعم. مقدور؟ نعم. مكتوب؟ نعم. خلق؟ سيخلق؟ لماذا؟ لأنه لا، أمر الله لا يتخلف. أما أنت لو ناوي شيء ممكن يحدث ممكن لا يحدث، ولذا لا تقولن شيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، لكن ربنا يفعل. وتقيد بالمشيئة؟ لا، إذا قضى خلاص انتهى، إذا قضى الله خلاص. سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، سيقوا، هم سيقوا، حيساقون من غير إن شاء الله، خلاص هو خلاص شاء، سيساقون. قضي الأمر. فالأمور التي قول، إذا لا تقول أن لشخص ربنا يشفيك إن شاء الله، إياك تقول هذا، ربنا يشفيك إن شاء الله، ربنا يبارك فيك إن شاء الله، ربنا يكرمك إن شاء الله، ربنا، هذا حرام، حرام تماما. لأنه أنت الدعاء لابد، لا معقب لحكم الله ولا مكره لله سبحانه وتعالى. فلا تقل مع الدعاء كلمة إيش إلا إذا خلى الدعاء من لفظ الجلالة. يعني تقول ربنا يبارك فيك وتسكت، أو تقول بورك فيك إن شاء الله. فهمت؟ ولذا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. لكن لو قلت يا ربي أذهب الظمأ وثبت الأجر، تقول إن شاء الله؟ لا. لا بأس طهور؟ الله يشفيك إن شاء الله؟ لا. فهمتها؟ لما تدعو لأحد والدك موجود، تقول يا ربي الله يعطيك الصحة، تسكت. لكن تقول أعطيت الصحة إن شاء الله، تمام كده؟ الله يشفيك من غير إن شاء الله، شفيت وعفيت إن شاء الله. فلما تذكر الله ما تذكر إن شاء الله، ولما لا تذكر تذكر إن شاء الله. مفهوم ولا لا؟ ما هو الرسول قال لنا كده صلى الله عليه وسلم، ما كل دعاء، لا كل دعاء، هو كل دعاء. أما تقول شفاك الله وعفاك ده خبر دعاء، تمام، وتقول لا بس طهور إن شاء الله، إيش دعاء أيضا. هذا الدعاء فيه إن شاء الله، وهذا الدعاء ليس فيه إن شاء الله، لأن هنا الله يشفيك، وهنا شفيت وعفيت، أو ذا أو إيه، أو لا بأس طهور إن شاء الله، يعني اللهم لا تجعل لي بأسا وطهره من هذا. مفهومة؟ فالله لا مكره له، إذا قضى أمرا كان، طالما كتبه لابد يتم، لابد يتم، ما في. انت لا، انت بتقعد تقدر، خد بالك، واحنا لازم لله المثل الاعلى. لما فهمتك القدر قبل ذلك قلت لك انت تضع خطه لشيء. انت تريد مثلا عندك ارض وتريد بناء بيت، فقعد تفكر البيت ابنيه على هذه، دي حديقه، وهذا الجزء بيت، والبيت اعمل الباب من هذا، والشبابيك من كذا، وادخل كهرباء، وعملت خطط وتدبر، صح ولا لا؟ هذا اسمه تقدير. وبعد ما خططت، بعد ما خططت ودبرت، بتروح كاتب هذا الكلام ورسمه، رسم، هذه كتاب. تيجي تنفذ تقول استنى، نحتاجين أموال لشراء الطوب، وأموال العمال، وأموال الرملة، وأموال الأسمنت، وتصريح كهرباء، وتصريح صرف، وتصريح تليفون، وإجراءات كثيرة جدا. عدت تدرس لقيت كل ده ممكن إيش تدبيره، إذا تأتيك إرادة التنفيذ هي المشيئة، وبعدين تنفذ. يطلع التنفيذ بقى مخالف للتقدير، يطلع مخالف للرسم، يطلع مخالف ممكن. فأنت في التقدير ممكن تختل، وفي الكتابة ممكن تلخبط، وفي الإرادة ممكن تتأخر الإرادة لعدم وجود الإمكانات، وفي التنفيذ ممكن تطلع تنفيذ مخالف، وإذا كتير من العمارات مخالفة للمواصفات صح، لكن تقدير الله وكتابة الله وخلق الله هذه حكمة محكم لا يأتيه الباطل من بين ذلك من خلفه. فنقف لله المثل الأعلى، نفس الكلام، قدر سبحانه عز وجل، والذي قدره كتبه، والذي شاءه تم كما يريد بدون خلل ولو مثقال ذرة. فهمت موضوع القدر؟ ترجع بقى لأفعال العباد، كتب ربنا أفعال العباد وقدر عليهم وجعل لهم إرادة تحت إرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إرادته كونية، إرادته شرعية، أنت إرادتك لا كونية ولا شرعية. إرادة كونية إيش؟ لك تلك علاقة بالكون، كون إيه؟ أنت تقدر تحرك شيء في الكون. إرادتك شرعية، تشريع من دون الله كفر. فأنت لا إرادتك لا كونية ولا إيش، وإنما هي اختيارية في تنفيذ أمر الله عز وجل وتصديق خبره. هذه الاختيار في المنطقة المحصورة ما بين النازعين، النازع الشر لك لا تصدق ولا تنفذ، ونفسه لا تصدق لأن عدم التصديق كفر، ودي عنده أحسن. يقول لك معقولة يعني إن يوسف عليه السلام فعل؟ معقولة كان في قوم اسمهم عاد؟ معقولة كل ما تسمع خبر في الكتاب يقول لك ما هذا معقول؟ لا مصدق هذا الكلام، لو لغى التصديق أنت كفرت. لكن يجي أنت مصدق كل كلمة في القرآن مصدقة تماما، تيجي عند التنفيذ وتنفيذ الأوامر يخليك تتلكأ في تنفيذ الأوامر. وكلنا نتلكأ في الصلوات، في الصدقات، في الجهاد، في أشياء كثيرة جدا. هذا التلكؤ في التنفيذ أيضا من لمة إيش؟ الشيطان. فإرادتك بالتصديق والتنفيذ محصورة بين النازعين. ها؟ فهم القدر؟ خلاص صرتم جهابزة ما شاء الله. نعم. النية ثلاث حاجات، حديث نفس. ساعات انت مثلا انت متجوز ما شاء الله، ساعات الزوجة تضايقك شوية تقول لو الواحد يولع في الولية دي، يا سلام لو الواحد يضربها ضربة كده يجيب أجلها. ساعات حديث نفس ده اللي حساب عليه الواحد، لو يقدر يهد مش عارف كيه، الواحد لو يقدر يعمل كذا، حديث النفس كلها عفى الله عنها سبحانه عز وجل. النية بقى اللي هي تعزم على الشيء، لما تيجي تعزم على الشيء ممكن يتحول العزم ده إلى هم بيه، خلاص ناوي تعمله، ناوي تتصدق، ناوي تقرأ، ناوي تضرب، ناوي تأذي. النية هذه الهم هذا يحاسب الإنسان عليه، الهم اللي تعدى موضع النية إلى بداية فعل الشيء. فأنت ممكن تيجي تفعل الشيء تمتنع أو تمنع، إذا امتنعت تاخد ثواب، تتحول السيئة إلى حسن. يعني تيجي تضرب تقول أضرب أخويا حرام والله، أأذي ليه، ده ربنا نهانا عن الأذى، لماذا أفعل هذا، لا لا لا لا، أختي لن أذهب عندها ولن أقابلها أبدا، أقول لها ده قطع رحم، كيف هذا، لا لا لا. فأنت امتنعت، الآن يتحول السيئة إلى إيش، إلى حسنة. ذاهب في واحدة أنت اتفقت معاها وحتقابلها في البيت وناوي فعلا، ورايح لقيت أخوها موجود وأهلها موجودين، فرجعت منعت أنت الآن. واحد راح يسرق، ناوي يسرق، لما وصل عند الفيلا التي سيسرق منها المال قال أعوذ بالله أسرق، سرق حرام من الكبائر، لا لا لا، رجع يكتب له إيش، حسنة. راح يسرق لقى الشرطة موجودة، قال لك راح رجع، هنا تكتب له حسنة، تكتب له سيئة واحدة، تمام كده، تكتب له زي واحدة. ولما تيجي تعمل وتمتنع يكتب لك حسنة واحدة، إنما الحسنة اللي تعملها حقيقة تكتب 10 حسنة، تمام كده. يعني أنت إنسان وجدته يغرق، قلت اخلع هدومه وانزل أنقذه، خلعت لقيت واحد غطاس سبقك وأنقذه، تاخد هنا إيش، حسنة. قفزت وأنقذته تاخد إيش، كله. ما أنا بقول لك أهو، فالنية تحسب عليها إذا تحولت إلى هم ومحاولة للفعل. لا لا، ما هو أنت، أنا فاهم كلامك، يعني أنا ما أقصدش، أنت ما تقصدش، ما أنا عارف، بس النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهاني، طب ما أنا هقول لك، لو قلت لفظ غلط وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عنه يبقى حرم عليك، لكن لو لا تعلم فمعذور بالجهل. أنت الناس كتير لو تسأله يقول له فين ربنا، في كل مكان، وربنا ليس في كل مكان، ربنا فوق السماوات سبحانه عز وجل. الناس هنا تقصد ربنا في كل مكان، يعني جوه النعل وجوه الحمام، ما يقصدون هذا، فمعفو عنهم بجهله. لكن لو لحد يعلم شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل عكسه هنا دي المشكلة. طيب إذا خد بالك منطقة إيش؟ منطقة الاختيار اللي هي منطقة الهم، هي دي منطقة النية، منطقة النية. حديث النفس هنا شغال، الهم هنا، العزم هنا، لأن النية محلها إيش؟ ولا العقل محلها القلب. هنا منطقة النزاع اللي بين النازعين، اللي بين النازعين. إذا استسلمت لهنا هتفعل شيء، وإذا استسلمت لهنا هتفعل شيء، وإذا فضلت متأرجح فأنت نفسك لوامة أو أمارة بالسوء، تأمرك لوامة، النفس اللوامة. نفس اللوامة دي فائزة عظيمة، لازم تتحول إلى مطمئن. لازم ما تعرف، أنت تحاول، أنت ما تعرف، هل تعرف حاجة؟ هل تعرف أن أهل الجنة أهل النار؟ لا، ولكن علي أن إيش؟ أجتهد وأعمل. وده متى؟ بالعلم، بالعلم الشرعي. أنت ليس لك طريق، خد بالكم أنتم طلاب علم، كتب عليكم أنكم تدخلوا هذا الطريق، إياك تخرج منه. إذا خرجت منه أنت متول يوم الزحف، إياك إذا دخلت في طلب العلم أنك تتركه. وما رأينا واحدا أبدا، مصطفى يعلم معايا بقاله 12 سنة، ما في واحد كان يطلب العلم وتركه إلا وحياته تنيلت بنيل. لازم خلاص أنت بتتولى يوم الزحف. طب ما أنت دخلت في الجهاد، والعلم أعظم الجهاد، إذا دخلت فيه كيف تتولى؟ كيف تدبر؟ كيف تتولى التولي من الكبائر ومن الموبقات ولا لا؟ فأنت مكتوب عليك الآن، خلاص أنت اللي وضعت نفسك، مكتوب عليك هذا الطريق، طريق عظيم آخر الجنة بإذن الله. لابد، ما ينفع، ما خلاص عفى الله عنا وعنك، ربنا يعفو عنك ويشفيك. اطلب من الله جل والجأ إليه الثلث الأخير من الليل وسيذهب عنك البأس ويعيدك إلى الحق. وقدر الله لهم أقدارا، أقدرنا كلها بيد الله، أقدر من سبقنا ونحن ومن لحقنا كلها. هذه الأقدار ممكن تتخلف؟ لا، سواء كانت خيرا أو وهي شر فيما يبدو للناس، ولكن أفعالها كلها إيش؟ خير، مفعولات فيها شر، أفعاله لا، سبحانه جل وعلا. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هو قدره سابقا وقدره لاحقا، يخرج كما أراد سبحانه تبارك وتعالى. وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن القدر سابق للخلق هنا، إن كل شيء خلقناه بقدر، سابق وإيش؟ ولاحق. سابق ولاحق، الأشياء تتم بقدر وقدرت سابقا، فلا يخلق إلا ما قدره سبحانه عز وجل، لأن ربك يخلق ما يشاء، فإذا شاء ثم خلق جل وعلا. وقال: وكان أمر الله، كان أمر الله قدرا مقدورا. وهذه كانت تامة، قدر مقدور يعني ما كتبه لابد أن يتم، ما يتخلف شيء عن قدر الله تبارك وتعالى أبدا. وقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هنا قدر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد تفسر كتب، لابد، لأن التقدير سابق الكتابة. فلما يحدد بخمسين ألف سنة، المحدد بخمسين ألف سنة هو إيش؟ الكتابة. فكل ما يأتي قدر بمعنى خمسين ألف سنة يبقى كتب، أما قدر بعلم هذا سابق أزلي. تمام كده؟ فالتقدير سابق الكتابة قطعا ومع الكتابة، فقدر بخمسين يعني كتب. طب ومال؟ ومال، لكنها القدر نفسه سابق. لا، ما هو لاحق وسابق، إلغاء السابق كفر والعزو بالله. لابد أن نحقق المساوي مع السبق في القدر، أما الكتابة لا. الكتاب يعني القدر سابق الكتابة ومع الكتابة، إذا ألغيت اللي قبله تبقى مصيبة، مصيبة، لأن القدر سابق الكتاب، ربنا كتب ما قدر. لا لا لا خالص. طب ما هو ما القدر في الخلق احنا لا ننكره، لكن القدر في الكتابة وقبل الكتابة موجود ولا لا؟ كيف ما يبقى كده؟ احنا عكسنا مراتب القدر. مراتب القدر: أول شيء التقدير بعلم. طيب إذا القدر سابق الكتابة؟ مش في هذه الحالة، ده هو الأصل إن القدر سابق، ده الأصل. الأصل إن فيه قدر ولا كتاب، الأصل فيه تقدير ولا كتاب، لأن ده الأزل. لكن لو فيه تقدير مع كتابة يبقى التقدير خمسين ألف سنة، يبقى ربنا ما قدر إلا من خمسين ألف سنة وما كتب إلا من خمسين ألف سنة، هذا غلط. ربنا قدر أزلا، قد يكون قدر قبل الكتابة بمليارات السنين، الله أعلم، الله أعلم. إذن القدر سابق ومع الكتابة ومعاها، فالقدر دائما موجود، التقدير موجود دائما. والقدر كله تابع للقدرة والتقدير. القدرة صفة والتقدير فعلي. فالقدر بين الصفتين، القدر بين الصفتين، بين القدرة وبين التقدير. التقدير للعلم والقدرة التامة لله عز وجل. فربنا قدر بعلم ثم كتب قبل خلق السماوات والأرض 5000 سنة. كان ممكن يكتب قبل ذلك؟ طبعا فعال لما يريد، لكنه شاء أنه يكتب قبل خلق السماوات والأرض 5000 سنة. ثم مشيئته في خروج القضائيات أو المقدرات إلى الخلق ثم خلق سبحانه عز وجل. لكن الأشياء مكتوبة وقد لا توجد، توجد لما يريد. وقلت لك مكتوب قبل خلق السماوات 50000 سنة إن عيسى سينزل من السماء، مكتوب ومعلوم. نزل عيسى؟ طيب متى ينزل؟ متى؟ يبقى احنا في درجتين الآن، عند شاء كتابة ذلك وشاء تقدير ذلك، لكن لم يشاء خلق ذلك. خلق ذلك سيتم حين يشاء بتقديرات هو سبحانه. لازم يفضل يمشي الكون حسب حسب العلم التقديري وحسب الكتابة وحسب المشيئة. يفضل الكون يمشي يمشي يمشي لغاية ما تقوم الساعة تظهر كل الأمور. هو سبحانه وتعالى رسم وكتب كل شيء له حكمة بالغة، لن تظهر هذه الحكمة بالغة إلا في النهاية. وكل شيء له، كل الحركات والسكنات والخلق كله له سبحانه وتعالى. وكما ذكرت أنت فقير، كنت حتى تعلم هذه الأشياء، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لأن في مخلوقات وخلاص، يعني في الحيوانات والحشرات ما تعلمها، هي تخلق مسبحة وتسبح وتموت وتكون تراب وانتهي. انت ربنا كرمك ولم يكرمك إلا لتعلم ثم لتعمل. وانت عندك كم درجة؟ احنا طلاب العلم عليهم كم درجة؟ ثلاثة، وخد الرابعة ثلاثة العلم العمل والدعوة والصبر على الأذى. تمام كده، هذا واجب عليك. لكن هل واجب على النحلة العلم والعمل والدعوة والصبر؟ ولا دعوة. البقر يجي كافر يتبحها ماشي، يجي مسلم يتبحها ماشي، الأنس يجي أي ذكر ما في إشكال. الإنس لا، الإنس لا. أنت ممكن تنظر إلى المعز مثلا وتجد جدي ينزو على معزة ثم ينصرف يأتي جدي آخر، تحسب ده بالزنا ولا ده؟ مين اللي زنى فيه؟ لكن هل في الإنس يصلح هذا؟ لا. قال وضرب لهم آجالا، يعني حدد لهم أعمارا وأعمار يبقوا فيها. كل شيء له حد. إحنا في المخلوقات في آجال، لكن الكلام على الإنس والجن. صحيح كل شيء له أجل، يعني حتى الجبل له أجل، حتى الشجرة، الشجرة ممكن توجد كم سنة وتمشي. الفيل يعيش 40 سنة حد أقصى، الأسد يعيش 25 سنة حد أقصى، الذبابة تعيش 4 أيام ما لها أكثر من ذلك، 3 أيام 4 أيام أجل. هي الذبابة أصلا لا تعيش إلا هكذا. الأجال في الحيوانات تكاد تكون متشابهة، إنما البشر يعلو وينخفض، ما يعيش 1000 سنة من يعيش سنة أقل. ضرب أجال هنا المقصود للبشر والجن، ما لنا علاقة بالباقي، وإلا فالعالم كله له أجل سينتهي كله فيه ويخرب العالم كله وتنشق السماء وتنفطر وتزلزل الأرض وتسجر البحار وتبعثر القبور، والعالم كله يخرب بأجل محدود. وبعدين يعيد ربنا عز وجل الخلق كما بدأ أول مرة، وترجع الأرض مرة أخرى، وترجع السماء مرة أخرى، وترجع الشمس مرة أخرى مختلفة عن مكان، بس هي هي. ولذا الشمس ربنا ذكرها أنها تكور ولا لا، وتخسف ولا لا. طب والناس في الحشر تدنو منهم الشمس؟ أي شمس؟ مش هي مش كورت؟ مش انخسفت وخسف الشمس والقمر؟ ما لقيش الشمس اللي تدنو من الخلقة دي؟ هي أعاد الله خلقها مرة أخرى. والناس يحشرون على الأرض، أرض إيه؟ مش الأرض زلزلت؟ هي نفسها ربنا جل عجنها وخبزها وبسطها بسط القديم. هي هي. والسماء مش كسرت ورقة كالدهان؟ مش السماء انفطرت؟ مش السماء انشقت؟ لكن يعيدها الله سبحانه وتعالى مرة أخرى جل وعلا. فهو الخلق يخربه ويعيده، هو ملكه سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء، بس كل شيء بإيش؟ بأجل. أجل لا ريب فيه، والإنسان له أجل، وما في واحد يعلم الأجل. ومن تفضل الله على عباده أنه قد يعلم بعض الرسل بأجله. ولذا في الصحيح في الطبراني، حديث صحيح، لما جاءت الملائكة تقبض روح آدم قال أولم يبقى من عمر 40؟ إذا يعرف ولا ما يعرفش؟ يعرف. قالوا ألم تعطيها لابنك داود؟ فنسي آدم، فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. حديث في الطبراني موجود. إذن آدم كان يعلم موعد موته ولا لا؟ وبعض الرسل تعلم هذا. موسى كان يعلم لا، وخير يق ولا لا، والرسول صلى الله عليه وسلم شبه يعلم، لأنه لما قال، لما تلا قول تبارك وتعالى إذا جاء نصر الفتح، ولما انزلت عليه الآية في 281 سورة البقرة واتقوا يوما، بدأ يعرف أنه ميت. ثم خير، قال قال بل الرفيق إيش خير أنه يبقى في الدنيا، ما أرضي يبقى في الدنيا. فالأنبياء لهم تفضلات، معنى أنهم يعلمون الغيب لا، يطلعون على بعض أحوال الغيب نعم، يطلعون يطلعهم الله، لأنه قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه إيش رصد. وإنت ممكن ربنا يطلعك على شيء من الغيب، وإنت تعلم أن المسيح نازل وده غيب ولا لا، تعلم ولا ما تعلم، تعلم أن الدجال خارج، ولكن هذا إخبار من الله عز وجل فأخبرك، لست تعلم الغيب ولكنه أخبرك بشيء منه. فالرسل تعلم الغيب لا، أخبرت إنما علم الغيب لله وحده. لذا ما يختلف عليك تقول كيف ربنا يعلم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء تحدث في المستقبل، ذكرها من باب أن ربنا إيش أخبره، وليس لأنه يعلم الغيب. أما يعلم من خلق، الذي يخلق هو الذي يعلم، لأن العالم كله خلقه، هو كان وكل شيء بعده مخلوق، فهو الذي يعلم مخلوقاته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو يعلم العرش سيبقى ولا يزول، الكرسي سيبقى ولا يزول، السماء ماذا تحدث، كل يعلم كل، لأنه هو خالق كل شيء. أما الرسل يعلمون لا، والعراف يعلم، البسطامي يقول لك ربنا أوقفني بين يديه وقال لي، قلت لا أريد، أعطني إنيتك، أعطني وحدانيتك حتى يروك فيه أو يروني فيك. ده يا الصوفية دول ينفع الجدال معهم بالنقل، ينفع الجدال معهم بالعقل، ما ينفع معهم الجدال إلا بالإيه إلا بالنقل. طيب، وخلق كل شيء فقدره وتقديره وضرب لهم أجل، قلنا الخلائق كلها لا إيش أجل، كل الخلائق الإنس والجن والحشرات والحيوانات والملائكة، لكن كله لا يهم إلا الإنس والجن، لأن الملائكة هم في رحمة الله وهم جنود الله عز وجل. والله عز وجل انتبه برضو نقطة في الملائكة بعضكم قد لا يعرفه، لما الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ربنا جل حولهم إلى شهود ومسخرون لك. طب أريكوا بقى، سوقوا بقى لهم السحب وأنزلوا لهم الأمطار وأخرجوا لهم الزروع وأقبضوا أرواحهم حين أمركم بذلك واكتبوا أعمالهم حيث أمرتكم وسوقوهم إذا ماتوا. صارت الملائكة الآن كلها تخدم في الكون، اللي ممشي لك الشمس، واللي ممشي لك السحاب، واللي بيقبض روحك لما يشاء الله عز وجل، واللي يسوق الروح بعد الحشر، واللي يطلع لك زرع، واللي ينزل لك مطر، كلهم مسخرون، لأنه أراد الله جل أن يعلمهم أنه يعلم ما لا يعلمون. هم لم يعترضوا، هم كانوا يتساءلون فقط، سؤال فقط، أتجعل فيها ما يسهل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ليس اعتراضا منهم ابدا، ده هم يريدون يفهموا، قبل ذلك انت خلقت خلقا وسفكوا الدماء، فانت تخلق خلقا اخر يسفكون الدماء، نريد نعلم، لا علم لنا الا ما علم. فليس اعتراضا، وما في عند الملائكه نوع اي نوع من ليش، والله جل سخرهم بعد ذلك، هذا ادم اللي انتم طيب يلا اخدموه، حتى الجنين من اول ما يكون جنين في بطن امه تنزلوا جوه الجنين وتكتبوا كذا وعمره واجله وشقي او سعيد، وتهيئوا العالم كله، كل العالم كله دنيا واخرة، انتم مسؤولون عن هذا العالم بتسخيري وبأمري سبحانه جل وعلا. فحتى الملائكة مسخرة، انت مخلوق لعلة لحكمة، هذه الحكمة ستظهر يوم القيامة، وما عليك الا اتباع الشرع، وعشان تتبع الشرع تتعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وافرض على اللي بدأوا طلب العلم خلاص كده انتوا، وكان امر الله قدرا، اللي ينسحب منكم يستحق الادب، صح ولا لا؟ بارك الله فيكم، نلتقي غدا ان شاء الله.